شخص مريض بالسرطان ويطلب الأخ هذا الحال يطلب له والإخوة جميعا الدعاء له بالشفاء لأن حالته مئات منها. أدعو يا أخي في نسأل الله الكريم والبركة العظيم أن يشفيه. ولا يؤس، لا في شيء يؤس منه بالنسبة لرحمة الله سبحانه وتعالى أبدا. ولكن يعني الأطباء يقدرون ذلك، يعني نحن لا نعترض على تقديرهم ويرون هذه الحالة هي النوع الذي يعني لا يرجى شفاؤه يعني في نظرهم وفي حدود علمهم، لكن يرجى لهما عند الله سبحانه وتعالى. الله تعالى كريم وقادر على أن يمن عليه بالشفاء، وإن وافاه الأذى فنسأل الله أن يجعله شهادة له. بعض الأشياء مكررة من سابق. الذي يسمى نفسه الشاعر الفلسطيني محمود درويش، يمكن قرأتم على من زمان، هما شاعران مع الأسف اشتهرا، وأشهرهما وأظهرهما الحداثيون عندنا محمود القاسم ومحمود درويش وسميح القاسم. أما محمود درويش فمن دواوينه لا يظهر أنه مسلم، بل هو يعني دواوينه كلها صليبية تتكلم عن الصلب وعن الإنجيل وعن المسيح، فهو لا يظهر أصلا أنه مسلم من الأصل. أي كان بعض الناس يتسمى بالإسلام ثم يرتد، لكن هذا من أصله، وكثير من النصارى قد يسمي محمود. وأما سميح القاسم فهو جرجي وليس بمسلم أصلا، لا هو مسلم ولا نصراني ولا يهودي، بل وشر من ذلك وهو أنه جرجي. ويعني كون يعني حمل عمل علم إسرائيل وأنه عضو في حزب ركاء هذا معروف مشهور من قديم عن هؤلاء المجرمين. ومع الأسف أن هؤلاء يدعون القضية الفلسطينية، لأنه لما لم يكن جهاد حقيقي وخاصة فيما مضى قال هؤلاء وادعوا أنهم هم الذين يجاهدون عن هذه القضية، ونحن نؤمن أن هذه أن فلسطين لن يستردها إلا المؤمنون الذين يجاهدون لكي تكون كلمة الله هي الحلة. لا يقاتلون تحت راية جاهلية ولا احترافية ولا قومية ولا وطنية، وإنما من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل تحرير ثالث الحرمين ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلك هؤلاء اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر المؤمنين بالنصر وإنه لواقع بإذن الله. بالنسبة للعرب في كتاب المسيح الدجال، أول كتاب ممكن نعرف سعيد أيوب، الكتاب كتب قبل الأحداث، كتب قبل الأحداث الأخيرة بناء على نبوءات كما يسمونها انتهى الكتاب، وهذه قد تصدق وقد تفي، بعضها يدخل بالعلم الذي لا نصدق أهل الكتاب فيه ولا نكذبه، لكن هل نكذبه على شخص معين وعلى حالة معينة وعلى واقع معين خاصة بعد هذه الأزمة؟ يعني هذا الشيء العرب أشبه بالتخمين والخداع، وإن كان بعض الناس قد يستغله يعني صحفيين أو مروجين أو مهرجين بالباس في الغرب أو خاصة الصهاينة اليهود ليروجوا ويضللوا الناس، لأن الكلام الذي قيل في التوراة من 5000 سنة هو الذي سيقول أن المعركة الفاصلة ستكون في أرض فلسطين، وأن المسيح كما يعتقد النصارى أن الحرب ستكون بين اليهود وبين الوثنيين. من هم الوثنيون؟ يعني المسلمين. نعم، تقوم الحرب بين اليهود وبين المسلمين، ثم يأتي المسيح الحقيقي الذي يسوع عليه السلام فيرفع المؤمنين به وهم النصارى. هل يعطيك الرفع عند النصارى أن المسيح عليه السلام نزل يرفع النصارى فوق الصحراء ويبقى الوثنيون يعني المسلمين واليهود يتقاتلون فيثني بعضهم بعضا، ثم ينزل المسيح والمؤمنون فيملكون الأرض 1000 سنة. هل يعطيك النصارى يعني بالجملة ذلك يقول الله الكتاب كتاب المسيح الدجال هذا. يعني تم القتال رجل آشوري، الآشوري يظهر ويكون حده الفرات والآشوري يتقاتل مع علم الغرب، كلام يعني الله أعلم إيش أصله، لكن المقصود هذا الخلاصة. نحن المسلمين نعتقد بالخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام سينزل وهو يقتل المسيح الدجال بباب اللب وسيحكم الأرض بدين الإسلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيقتل الخنزير ويقتل الصليب ويضع الجزية يقتل الخنزير الذي يقتله النصارى ويستحيلونه فيقتل الصليب فليبقى صليبيه على وجه الارض ويضع الجزية فلا يقبل الا الاسلام عيسى عليه السلام لا يقبل الناس الا ان يسلموا لا في جزية لان الجزية كانت تؤخذ من اهل الكتاب وهو الذي يدعي على الكتاب انه رسوله فهو ياتي فيقول لهم انما انا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بنزوله اذا نزل ولذلك يسمي عيسى عليه السلام خلف المهدي من هذه الامه وامامكم منكم كما قال صلى الله عليه وسلم تسليما لهذه الامه ان عيسى عليه السلام وهو رسول يسمي خلف امام هذه الامه وينصره الله سبحانه وتعالى على الدجال المسيح الدجال ثم يرسل الله سبحانه وتعالى فأجوب ومأجوب بعد أن يرسل الله تعالى المسيح المؤمنين على الدجال تأتي يأجوب ومأجوب ويحصرون المسيح عليه السلام ويمنعه بالسور يأتون يأكلون الأخضر واليابس ويشربون بحيرة طبرية ويعيشون في الأرض فسادا فيحصرون عيسى عليه السلام ويمنعه بالسور حتى يدعو الله سبحانه وتعالى ويرغب إلى الله تعالى في إهلاكه فيهلكهم الله فينزلون أيضا الأرض ممكنة تبكر الأرض من رائحتها يرسل الله سبحانه وتعالى على يأجوج ومأجوج طيرا تحملهم فتلقي بجثتهم في البحر ثم ينزل عيسى عليه السلام إلى الأرض ويبقى ما شاء الله له أن يبقى هذا الخبر الصحيح الذي صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تأمله من العقلاء تبين أنه حق والحمد لله أما أن النصارى يرتفعون فوق السحاب والمسلمون اليهود يموتون وأنهم يموتون هذا الكلام من واضح منه فأنه يبقى ألف سنة من كل المتأمل له بعقل يرى بطلانه كما ذكر أحسان الله يعني تأمل شوف هذا هذا نظام الجانين واضح كلامه ليس من الآن ليس وجودا إلحاده وكفره الجديد أخبار الغريب في الحقيقة وأننا نروج دواوينه ونبيعها ونرضى أن نشتريها أبناؤنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا أو طلابنا هذه المصيبة هذا هو أمر قديم وهو شاعر إباحي من حل لا يؤمن بأي دين ومن ذلك هذه القصيدة التي عنوانها أصحاب الله سأل الله عن ذلك أنه الآن يبدل الشخص والناطق بسم الله قال فهل من المسموح أن أسأله تعالى هل أنت قد أعطيتهم وكالة مختومة موقعة سيسلخ الأمة مثل الضفدعة ويجلس على رقاب شعبنا إلى الأبد هل أنت قد أمرتهم أن يخرجوا هذا البلد ويسحقون في السراطير بأمر الله ويضربون بالبساطير بإذن الله فإن سألت حاكما منهم الذي ولاك في الدنيا على أمورنا قال لنا يا جهلاء ما علمتم أنني أصبحت صهر الله فلذلك وسيلة أعبر بها عن شيء ثم بدا يقول الكلام كله يعني الكلام الملحد ملحد والواجب علينا نحن ان لا ندع الفرصه لهؤلاء الملحدين ان يعودوا لكتبهم ودارينهم ولا يجوز بيع أي ديان جاوين ولا شراء، ومن رأى شيئا من ذلك يجب عليها منكرا. هذا أيضا نظام هذا يعني بعض ذكرها الأخ حتى تشوفوا أنه كيف لماذا يقول لا يجوز أن تقرأوا شيء. يقول كنا ثمانية مع ثمانية نتقاسم امرأة جميلة كنا عليها كالقبيلة، كانت عصور الجاهلية كلها تعوي بداخلنا وأصوات القبيلة. هذا كلام يقرأ وبعدين شوفوا هذا الكلام الذي ذكرته لكم صفحة كاملة، يجيب كمان إذا يقول أسخف منها وجدها وجدها خطها صفحة كاملة وهكذا، يقول هذا الطبيب من هذه اكتب عليه 20 ريال اكتب 15 أي شيء يشترط. ليش؟ لأن ما دام المزار ففيه إباحيات في خلاعيات قد يشترط دائما ثمن الكاش. فليس الحد على المزار فقط بالنسبة لنا، الحد علينا نحن. يقول الأخ يوجد في قريتنا قبر على خارج المملكة طبعا بني عليه مسجد وفد عنده الذبائح ويدعون صاحب القبر من دون الله وينذرون له النذور ويتصدقون بهذه الصيغة هذه صدقة إلى وجه فلان بن علوي، هذا معروف الله عز وجل، هذا وصف صاحب القبر. العلم بأن من يقوم بهذه الأعمال المسلمين يصلون ويصومون ويحجون ويشهدون ان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ونبيه، ما حكم هؤلاء؟ علم بان اغلبهم قد توفوا وانهم قد عاشوا في زمن من كثير الجهل. على كل حال انت يا اخي في مكانك ان تقول تلك امه قد خالت لها ما فقدت ولكم ما تقدم لا تفكرون عما كانوا يعملون، ما لكم مال وما عليهم الجمال، هل هو معذور عند الله غير معذور؟ ولكن المهم ما يجب عليك انت الان، الواجب علينا نحن الآن أن ننكر على هؤلاء وأن نقيم الحجة عليهم، لأن ندعوهم للتوحيد والسنة بالحكمة والموعظة الحسنة ونحذرهم من هذه الأمور، هذا هو الواجب. فمن قامت عليه الحجة منهم ثم لقي الله وهو مصر على أن يدعو غير الله وأن يذبح لغير الله ويفعل هذه الأمور فهو مشرك ولا عليك منه أي كان، ومن يعني هداه الله فأرجو أن يهدي الله كلهم أو بعض منهم بإذن الله. يقول الأخ بالنسبة للمسجد المذكور في السؤال الأول لا يزال المسجد موجودا، فبين القبر الذي يقع في جانب القبلة وبين المثلث دار فاصل، وقد قام أهل القرية ببناء مسجد جديد بتوفيق من الله بعيدا عن المسجد القديم الحمد لله. إذا شوف كيف الخير يصل إن شاء الله. يقول لكن ظل بعض كبار السن في المحافظة على الصلاة في المسجد القريب أو مشكلة دائما في كل مجتمع، فما هو الحكم الشرعي في المسجد القديم وهل تجوز الصلاة فيه وهل لك تلطف لآبائنا جزاكم الله خيرا؟ نعم لا الصلاة فيه لا تجوز ما دام بهذا الشكل وما دام الحمد لله قد بني غيره، والأصل أن ينظر يا إخوان، الأصل أن ينظر إن كان القبر أولا يعني كانت المقبرة هي الأصل ثم بني على المقبرة مسجدا فيترك فيهدم المسجد، المقبرة هي الأول هي الأساس. وإن كان الأصل المسجد كان في بعض البلاد مسجد قائم فإذا ما تميز قال بنود المسجد، فما الحل هنا؟ الحل ينبش القبر ينقل القبر فينبغي ما يستدمون. الآن الأخ يقول نحن عندنا مسجد آخر يستغنينا عن ذلك، والأقرب أن يكون أن يكون المسجد بني القبر هذا والسائر وخاصة الأيام الجهل تلك، فإذا لا تجوز الصلاة فيه، والحمد لله قد أبدلكم الله لهذا المسجد الجميل فصلوا فيه وانسحوا لأولئك ونحن ننصح لهم، ونسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يجنبنا وإياكم الشرك صغيرا وكبيرا. يقول الأخ أيضا له واجب المسلم تجاه معرفة دينه، وإن اشتبه عليه أمر فمن يجب عليه أن يراجع، وهل يجوز الاكتفاء بالمحافظة على العادات الضارية دون معرفة الحكم الشرعي في هذه العادات؟ لا يا أخي، يجب عليك كما أمر الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأتراجع من تثق في دينه وعلمه ممن لا يقول على الله إلا الحق، ممن لا تعرف عنه التساهل كما هو بعض الناس كل شيء عنده وجدنا في شيء هذا حلال وهذا طيب وهذا كذا، أو أيضا لو كان فيه الغلو وتحريم ما حل الله سبحانه وتعالى. لا، لم تثق في دينه لأنه ليس من أهل الغلو وليس من أهل أيضا التفريط والتفاهم والاستيقاظ الحق. والحمد لله كان في البلاد العربية والإسلامية حتى في أمريكا والحمد لله تصل الإذاعة وفيها برنامج نور على الدرب، وكثير من الإخوان جدا يستفيدون منه كما تلاحظون الحمد لله. تأكل أسئلة كثيرا من دول خارجية بعيدة وهم يسمعون ويفيدون، فمثل هؤلاء فيسألوا. مقصة السلامة لا مقصة السلامة موجود في الجهة الروضة. وصيلة كبير بايت التبرع هناك يقول بيكون الأخ عند الباب الرئيسي إن شاء الله. يقول الأخ أرجو أن تنصح الأخوان بسماع شريط مفيد جدا للشيخ عبد الله الجلالي بعنوان الجهاد في سبيل الله. ما سمعت ولكن إن شاء الله أنا أيضا أسمعه بإذن الله. هذا هو يعني انه نصراني يقتل الديني ومصرح له ان يدخل الطائف في مكة والمدينة وجدة من الى الشركة. لم نتأكد من الشركة هل مكة او المدينة يدخل يعني حدود الحرم، وان قد يكون يصل قد يكون الشركة فرع في التنعيم او في عرفة مثلا. على كل حال ينكر عليهم اذا كان احد الاخوان ينكر ان ينكر عليهم ينصحهم. يقول أخ قولكم نجد لقطة موتان في الحرمين كان هو حرم؟ لا لا حرم وليس حرم، لكن ذلك حرم. قول موتان في الحرمين لا يعني أنه حرم، أما ما نسمعه من قول في الإذاعة الحرم الإبراهيمي الحرم المجدي هذا من كلام الكتاب الصحويين، إنما المحرم الحرمان هنا فقط مكة والمدينة، هو المسجد الثالث لهما الثلاث بالمساجد التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد الحرمان والثالث الذي ليس بحرم. فجزاك الله خير اذا كان حصل لك. فالمسجد الحرام حرمه ابراهيم عليه السلام حرم مكه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اني حرمت المدينه كما حرم ابراهيم مكه. واما المسجد الاقصى فلا يقال الحرم الأقصى ولا يقال الحرم الإبراهيمي بالنسبة له أو أي اسم آخر، لا يطلق الحرم إلا إذا كان كما يطلق الناس أحيانا يقال مثلا حرم البئر أو حرم الجامع أو حرم بمعنى محيطها أو حرم الطريق بمعنى يعني لها رضع وأحاط بها، لكن الحرم الذي هو له أحكام الحرم المعروفة من حمل عدم حمل السلاح وعدم تنفير الصيد وإلى دخول المشركين إلى آخره، لا هذه تختص بالحرمين. يقول الأخ يأتي على بعض الشباب أسئلة مثل نحن نخلد في الجنة، فيقول إلى متى؟ لا يوجد لها نهاية. ثم يقول هل الإنسان لا هذا مخير ومسير رب القدر انتهينا منه؟ يقول لكم هذا السؤال خطأ، السؤال خطأ، ليس كل سؤال خطأ لازم يجاوب عليه، إنما كل مثلا لا تقول هل هو مسير أو مخير، إنما نقول إن القدر على أربعة مراتب يؤمن بها جميعا، يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء من أفعالنا وشاء شاء كتبها وقدرها وخلقها فينا، والله خلق كل ما تعملون. ونحن نفعل مختارين، والعبد يفعل ومختار في أفعاله، وأفعاله الاختيارية هذه الإرادية مسؤول عنها ومحاسب عليها، ومع ذلك هي من قدر الله، لا تعارض ولا تضاد بين هذا ودون ذاك. هذا قد شرحناه مرارا. أما قول الأخ إلى متى نعود لها نهاية؟ نعم، أي شيء يا إخوان له نهاية فإنه معكر. لو كان نعيم الجنة له نهاية ما صار نعيم، حتى لو قيل 1000 سنة مليون سنة، لكن بعدها سيموتون. يتأكد عليك من الآن، فهذا عندنا الدنيا لأننا نعرف أننا راحلون عنها، لكن لو كنا ناقل، لو كنا ناقل، لكن أكثر الناس في غفلة. فمهما إنسان بنى أفخم وأعظم القصور وأعظم الحدائق، وكان سكن فيه دخل وسكن فيه، ويتذكر أن اليوم من الأيام سأرحل، أحمل على ذلك الناس أو ألف تلك الخرقة، لا أملك أي شيء، أرحل يحزن ويندم ويأسف مهما ظن أنه سيخرج. ولكن هذا من الأمل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يشيب ابن آدم فشب معه اثنان، الحر وطمأن. فيقول بعض الناس: لا يجبرك هذا الناس لمدة 10 سنوات بعدين تطلع وأعجبه تقول: الله يعجبني موتي. ليش؟ قال: الله يعجبني مرة. لكن يعني لا يكفيني هذا في 10 سنوات أو مثلا من المكسية 10 سنوات وبعد ذلك تطلع تقول: الله أتمنى تعطيني إياه ملك. ليش؟ يعني من جماله ومن كذا، هذا كله لا تكفي. ربما أن بعض الناس لا يستمر له بناء مثل هذا القصر إلا وقد بلغ من العمر 50 أو 60، ربما أنه لا يذكر به العصر، وفي شعوره بأنه له يوهمه أنه خالد مخلد معه، بينما شعوره في الحالة الأولى حالة الملهبة المؤقتة والإيجار أنه مؤقت، يقول: أنا لا أحبك مؤقت. هذا من غفلتنا، وأن في حقيقة أن الدنيا مؤقتة، وفي الإيجار مضر فقط ما أنا بقيت فيها. فلذلك لو أن نعيم الجنة ينقطع ولو بعد أحقاب وآباد طويلة لما كانت له لذة كاملة، بل تعكرت لذاته وتنغصت. ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمة جعلته هكذا. لا، ما هو هذا الإشكال في هذا الشيء؟ الأخ يقول: اشتريت سجاد بقيمة 1800 ريال وكسبت جائزة تلفزيون 2000 ريال وأعرف أنه لا يجوز أخذ هذا. يعني بس الأخ عارف أنه الجوائز هذه التي من الطلاق تشتري الزبائن، يعلم أن شراء سيارات برقم معين لصاحبه سيارة أو كذا مليون أو نصف مليون أو ما أشبه ذلك، أو نعلم عن الندم وأشباهه. وقد قرأنا عليكم فتوى الله تعالى بالشيخ عبد العزيز حفظه الله في هذا الموضوع، تعلمون إن شاء الله. الأخ يعني أنا أعرف هذا الحكم، لكن أقول: هل يجوز أخذ وبيعه وتصدق بثمنه؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز أخذه وتفسيره حتى لا يأخذه غيره ويتبعه؟ ومشكلتين، يعني مشكلة من غير علمه، والأخرى أنه يعني آلة يمكن أن تستخدم والغالب عليها أن تستخدم منه. على كل حال لا يحل للأخ أن يأخذه، وإن كان يعني ما يجد من يعطيه إياه إنه ممكن أن يستعمله استعمالا سليما صافيا فيكبر، فلا ولا حرج عليه. هذه رسالة من أحد الأخوان يقول: حاسبه فاعل خير صاحب محل ملابس نسائية في أحد الأسواق، ملخصها يعني التبرج حتى لا نطيل في قراءتها وما عندنا مثل. المهم أنه حتى البائعين، حتى محلات الأسواق مما لديه غيرة وإيمان يشكو ويذل من هؤلاء النساء الكافيات العالية، فأين الغيرة من الآباء من الأخوة؟ هذه مشكلتنا، لا نريد الغيرة هذه إن شاء الله. هذه الورقة الوقت الشيخ صالح محمد جزاه الله خير، لا شك أنه يعني أول من يوصلها وأولى بإنكارها، لأنه حلت على محاضرته في مسجد سعيد بن جبير في جدة، فقال من جملة ما حط من العناوين: العقيدة لم تكن يوما موضع نزاع وخلاف بين المسلمين. أقول الشيخ ابن كده لا يمكن، لكن هم فهموا فهما خاطئا وجعلوا عنوانا من عندي انفسهم، فما اتصور ان الإمام خير لا يمكن ان يكون هذا قصده. يعني خلاف الخوارج والروافض والسنة شهيد له العقيد هكذا. ترغيب في تمول الشباب في امريكا مثلا بدلا من الانحراف، نبدا بالطريق الشرعي لا شك فيه، وهو ان الانسان يتزوج زوجه حلالا ويصير معها ياخذها معه ما دام قد اضطر ان يسافر الغصب، فمع ان لا يسافر الانسان الا بالضروره ياخذها معه ويعشق نفسه بالحلال، وينوي انها زوجه كما تزوج لو كان مقيما هنا على الحقيقه. ثم بعد ذلك يعني لو وقع بينهما ما يقتضي بالطلاق هذا شيء اخر، لكن المقصود انه لها الزواج الشرعي المعروف. اما المتعه المحرمه فهي ما يفعله الرافضه وهم انه يزوجون او تزوجون المراه بعقد معين لاجل مقيد لاجل، قد يكون ليله او ليلتين او ثلاثة ليال او شهر او شهرين، ولا يترتب عليه اي اثر من اثار العقد، يعني لا ميراث ولا حق من الحقوق الاخرى، انما بين قضاء المدة تفارقه وفارقها، يعقدون له على ثلاثة ايام مثلا بينهما، انتهت الثلاثة ايام يفارقها وتفارقها، لا طلاق ولا نفقة ولا كذا انتهت. هذا ما يفعله الرافضة الشيعة، والإسلام منه بريء، وهو أشد منكرا وأشد فحشا من الزنا والعياذ بالله، لأنه مستحلين ما حرم الله. أما إذا تزوج الإنسان لا بنية المتعة هذه، ولكن أتزوج ما دمت في هذا البلد، ثم إن بدا لي أن أرحل بعد سنة وإلا بعد فترة، قد أطلقها مثلا، ثم لا أحصل على ترخيص لكونها غير سعودية مثلا، ربما هذا ليس جواز المتعة إن شاء الله، ليس جواز المتعة، لكنه يخشى أيضا أن يدخل عليه شبهة، إلا إذا كان الإنسان تزوجه وعقد بنية استدامة العقد، وتزوجها وهو يعلم أنها ذات دين، وليعدها نفسه بها، يعني حتى لو كانت كتابية من ناحية الشرعية، حتى لو كانت كتابية جائز، لأن كنا نحن لا ننصح بذلك من الناحية العملية، بل حقيقة نحذر منه لأسباب ومشاكل كثيرة جدا.